الإسلام أو من كتب الإسلام خلا الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدته الجليلة في التوسل والوسيلة، قال رحمه الله تعالى أن أوسع كتب الإسلام دليلا كتاب الصلاة وكتاب الجهاد في سبيل الله. فأما كتاب الصلاة يعني الحكمة من أن الآثار الواردة في كتاب الصلاة وكتاب الجهاد يعني أكثر مما ورد في غيرها من كتب الإسلام، سواء تعلق ذلك بالزكاة أو بالصوم أو بالحج أو بأنواع الطاعات والقربات أو بأحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام البيوع وأحكام المعاملات وأحكام المقاضات وما إلى ذلك من الأحكام. يعني لا يوجد كتاب في الإسلام أوسع دليلا يعني من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو كتاب الصلاة وكتاب الحج عفوا وكتاب الجهاد. قال رحمه الله تعالى والكلام لشيخ الإسلام تيمية، لأن كتاب الصلاة فيه الإصلاح ما بين العبد وربه، وكتاب الجهاد فيه الإصلاح ما بين الناس فيما بينهم. ولهذا كان هذان الكتابان أوسع كتب الإسلام دليلا. هذا كيف اطمئن؟ فإذا قلت يعني عدد الأحاديث الواردة في الصلاة فهي تجاوز 1500، وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أنها تجاوز 1600، وقال الإمام ابن الجوزي أنها تجاوز 2000 حديث صحيح يعني. وأما الضعيف والموضوع وما إلى ذلك فإنه كثير كثير يعني يصعب حصره على الإجمال، فكيف على التفصيل؟ ولهذا كان لابد أن نعرف بأن إقامة الصلاة إصلاح ما بينك أيها العبد وبين ربك عز وجل. فسر لي أنت إنسان الذي يقف بين يدي الله تبارك وتعالى وهو لا يحسن حتى قراءة الفاتحة، هل يستقيم أبدا؟ هل يستقيم أبدا أن يقبل الله عز وجل صلاته من عبد لا يتعلم وهو يستطيع؟ لأنك ممكن أن تقول لي سبحان الله أين المشكل إذا كنت لا أحسن إلا الفاتحة؟ فقد ذكرت لنا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما صلى بناس أبطال الصلاة واختلف مع ذلك الفتى الذي قتل شهيدا فيما بعد، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني معاذ قال عني أنني منافق، قال له لماذا قلت هذا يا معاذ؟ يعني هذا ليتعلم المسلمون حتى لا يتهموا بعضهم بعضا بالأحكام العظيمة التي هي حق من حقوق الله عز وجل وهي التكفير، يعني اتهام الإنسان بالكفر أو اتهام الإنسان بالنفاق أو اتهام الإنسان بالبدعة أو الفسوق، فإن هذه الأحكام لا حق فيها للاجتهاد وإنما هي أحكام منصوص عليها بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يجعل الله عز وجل لمخلوق فيها مصيبة. فقال له يا معاذ لماذا يعني قلت عن الفتى أنه منافق؟ قال يا رسول الله أنا صليت معك العشاء ولما ذهبت صليت بهم يعني خرج هو من الصف وصلى وحده ثم ذهب إلى أهله. ما معنى هذا؟ إنسان يخرج من الصف ويصلي وحده، مش قلنا بالأمس حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حديث محجن بن الأدرع لما كان صلى في بيته وجاء المسجد ولم يصلي مع المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تفعل، إذا أتيت مسجد قوم وقدقوا قوة الصلاة فصلي بصلاتهم فإنها لك نافلة حتى وإن كنت صليت في بيتك فإنها لك نافلة. فكيف يعني يخرج هذا الفتى من الصف ويصلي وحده؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قول يا ابن أخي قول أنت خلاص، قال معاذ قول أنت يشوف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يصنع هذا؟ هذا يتعلم الناس يتعلم الصحابة ويتعلم يتعلم المسلمون أيضا أنهم لا يصدرون أحكاما حتى يسمعوا من الطرفين. والله أذكر مرة جاءني رجل يشكو امرأته ودائرة وعاملة وكذا وكذا وكلام طويل عليه، قلت أنا قلت أعوذ بالله من الشيطان هذه في نفسي يعني ما قلت أدري قضية إنسان. فلما جاءت هي علم الله غير واللي قال لي هو شيطان. ولهذا ما يجوز انك تقضي لشخص حتى يأتيك خصمه، لانه حينئذ يتبين لك القضاء. واما ان يجيك الانسان تقول فلان ادالي مالي وكذا يا عامل يا فاعل يا كذا، وما الذي يقع فيه عامة الائمة عندنا والدعاة؟ يجي انسان قال والله يا شيخ يما ظلمتني ودارت لي وعملت لي وكذا وكذا وكذا، يطلع وفق المنظر يعطيه الحد، يعني يتكلم على امه ولا يتكلم عن الفتى وهكذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال للفتى قال له قول انت يا ابن اخي او معاذ تكلم يا رسول الله. وشوف كان عندهم حرية التعبير، غير يقولوا ما تقولوا شعر الا انه يقولوا يعني باطلا فهذا منهي عنه واما الحق قول بحق. فقال له يا رسول الله معاذ يصلي معك صلاة العشاء وبعد يجي يصلي بينا احنا في المسجد بتاعنا مسجد على القوم بتاعنا لانه هو اقرأنا لكتاب الله صح؟ كنت امبارح خش جديد صلى معكم قطر حتى اشبه ومن بعد صلى بينا فلما صلى بينا صلى حتى الصورة دوك يحبس دوك يركع دوك يركع دوك ها محمد هاركع وهذا قال ده لما طولنا نجدت انا خرجنا الصف صلي في العشاء وحدي وقت الضاري قال عني وهذا اني منافق. سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الرجلين ثم التفت الى معاذ كن عند الحق التفت الى معاذ قال له افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ افتان انت يا معاذ. وفي رواية اتريد ان تكون فتانا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله قال له اذا صليت بالناس فاقرا به والشمس وضحاها والضحى والليل اذا سجى والليل اذا يغشى وغيرها من قصار الطور فانه يصلي خلفك الكبير والضعيف وذو الحاجه. ويقول نعم يا رسول نعم نعم يا رسول كل قريت البحر قول يا معاذ القريب كسر الله قريت صوت النساء يا خبر النساء لا تراويح حبيب شعيشة كسر صوت الله ويضم من النساء انا مش وانا قريبه خلص الله تتقربين من ذا كل ليلة إذا يرشى والشمس وضحاها هل أتك حديث الغاشية والضحى والليل إذا سجد هل هذا الصور القصة كلمة النساء النساء الله أهداء النساء أنا أقرأ ترى وإحنا نتشد عشد على أطاقنا نتكمل بشوك صليني العشاء خلاص الله خلاص ما نعاوش بعض اللي قال له وانت يا ابن اخي شوفه يشدد على معاذ رضي الله عالم ومن احد الناس اللي مش شده في يوم ايام من يده هكذا وان كان السنه لما تروي الحديث يعني انك تشد انسان كذا وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم شده من وهذا سنذكره في حديث المسلسل مسلسل بماذا؟ بمسلسل بالاخر باليد يقول شد النبي صلى الله عليه وسلم من يده وقال له أتدري؟ قال له نعم يا رسول الله معاذ والله إني لأحبك يا معاذ. صور إنسان أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحبك إيش معناته؟ أتيقن 100% قال يا ربي أحبك صح ولا لا؟ قال له والله إني لأحبك يا معاذ. معاذ شو الدال؟ شو الدال له؟ ليش نتعلموا ماذا؟ تتعلموا انه اللي يغلط انصوبوه حتى وانكم وان كنا ماذا؟ وان كنا نحبه. من بعد التفت الى الفتى وقال له كيف تصنع انت يا ابن اخي اذا صليت؟ احكي لي انت كيف تصلي. قال له يا رسول الله لك نحكي لك انا كيف اصلي. هذا اللي جنبينا البارحه مش عارف كان يقول قال له ولكن نقوم في الصلاه وشنير. ايوه قال له نقول الاكبر استقبل القبله وصلي نقرا الفاتحه. الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حتى ولو ضعني ايه قال له نقول اللهم يسرك الجنه اللهم نعوذ بك من النار الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين. قال له اني لا ادري ما دندنتك ودندنت معاذ تمرك ما تدندن وراك ما تقول مش معي بشر تقول انت مبطل بالضبط. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن تاع القران ان حولها او نحو ذا خلاص حلت المشكله. تعلم معاذ وانصف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصه ما خلاص على لان جرح اللسان ليس له بر ليس له دواء. يضربك انسان كيف بعد يقول تسمح لي تسمح له انسان يتكلم فيك ويتجرحك تغيظك حتى ما تلقى ربك سبحانه وتعالى. شوف الفتى ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كلمه طيبه واحسن اليه. فقال له يا رسول الله على كل ما قلت لك كيف ايش نصلي وسيعلم معاذ اذا لقينا العدو غدا من المنافق ونخرج. بقي في قلب انه معاذ طلع به منافق غدوة من ذاك وقعت الغزوة وانتصر المسلمون وقيل انها غزوة احد حيث اصيب المسلمون. معلش يا النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع معاذ قال له يا معاذ قال له نعم يا رسول الله كل الشاب هذاك اللي كان البارحة طايح علي انا وياك فاتى هذاك خصمي وخصمك. قالوا ايش ده؟ قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد انا اللي قلت عليه منافق. قال له هو كان صادق وانا كنت كاذب. ما كانش منافق او رضي ربنا تقول الشهادة اليوم محل الشاهد اقرأ بفاتحة الكتاب. لكن كيف يقرأ بفاتحة الكتاب؟ كيف اسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب انت ركت تسمع واحد يصلي ائمة تصلي معه مش يقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين ويعرض لسانه ولا الضالين تكونوا الضالين. تكونوا الضالين تكونوا يا هل يفهمتك؟ بارك الله فيك. يسمى المسجد كله تاشيخهم العرضاوي العالم الكبير مفروض والضالين كما الضالين الضاد ما في اشرطة فيها غير النقطة والضالين فيها العصاب النقطة كيف فرق ولا لا؟ الضالين من ضل يضل ضلالا بعيدا اللي هو الضلال اللي معناه الكفر والغواية وعدم الرشد. والضالين هم الدائمين فعل من اخوات كان ظل يظل صح ظل مش ظل. امام يقرأ بنا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الامام مالك صلاته باطلة وقال الشافعي صلاته مكروهة سلام ولا الضالين. شوف الرك انت مين صار يقول تسمع الفاتحة من الشيخ الخطري او الشيخ سعد الغامدي او كذا عاودها وعاودها وعاودها وعاودها حتى تضبطها ولا الضالين. تحبس لسانك ما تطلقوش يلعب. شوف ظالين لسانك بين اسنانك ظالين. اما غير المغضوب عليهم ولا الضالين من الضلال. والمقصود هؤلاء هم النصارى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ضلال. قل لي اخويا سيدي غير المغضوب عليهم واطيب مكبر اطيب مكبر انا معقول نظار انا اللي ده ضرب يا سيدي. وانت تتعلم تحرك شف نعم زوج ما يتعلموش اللي يحشم واللي داير في باله بباها ها قرأي غير هذا الآية. الحمد لله رب العالمين. لا الثاني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ارتلها على رتل القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعال انا نقولهم تعاود معايا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. غيرتها سيدي عزيزي ثاني يا شيخ شاهد كده الإمام مالك طبع عليك انت اخلاص غير المغضوب عليهم ولا زيد عاود سيد علي زيد عاود غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعتم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم امين. زيد واحد اخر شكون اللي يحب يقول يلا يا اخوان تشجعوا تعلموا سبحانكم ماكم تتعلموا تخافوش حتى تتعلموش يعني يلا واحد يقرأ لنا غير ما كنت نقرأ لنا لو كنت قرأنا الفتحة قلها نعم لا مش عارف اسكت هاي يلا واحد من اخواننا بنا الخير لا لا تبوا لحية لازم شو واحد ما عندوش لحية هكذا اقرأ شوف شوف شوف انا نقول وانت عاود مرايا غير المغضوب عليهم ولا الضالين شوف غير روح ما تقول انت قول انت شيخ نقرأ الفاتحة دي غيرت و لا نقرأ الآية هذه سبحان الله خلي نقرأ الفاتحة باش نقدر ما عليش روح ما عليش الحمد لله رب الفاتحة أول آية فيها وشن هي أصبر أصبر أول آية في الفاتحة وشن هي بسم الله الرحمن الرحيم افتح انا كنت معاك تتكلم كنت مع محمد انا اخويا محمد قاده قاعد كان معاك في المصحف فات المصحف كبير هذا البيت قلت له قرا لي قال الفاتحه شعال قال لي سبع ايات قلت له اول ايه شعال وش هي الحمد لله رب العالمين شعال في عمرك يا محمد 44 سنه ما على بالك جبت لي بسم الله الرحمن الرحيم اول ايه في الفاتحه سبحان الله انا كل واحد ما كلف نفسه يقدر في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم واحد فلما تقول لي الحمد لله رب العالمين ما بديتش الصورة من أولها شيخ ما في قراءة في قلبنا يسمع لها تكني لا لا رفوتها تعد قراءة في قلبك أنا راني أقول لك أول آية في الفاتحة وشن إياك ما تقوليش الحمد لله رب العالمين أول آية في الفاتحة هي بسم الله الرحمن الرحيم ولو الوقت يكفي نعقب عليكم المصحف تشوفوا جميعا كل المصاحف افتح المصحف توجد بسم الله الرحمن الرحيم اول ايه في الفاتحه فلما تبدا الحمد لله الرحمن والحمد لله رب العالمين وانت ما تقراش بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى انك خليت ايه كيش قلت مثلا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ويقول يقول هو واحد كيف نفس الشيء واضح عاود سمعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين حقق العين حقق نعبد حققها نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين وش قال إياك إياك إياك نعبد إياك هي رجاء شدة هي موجودة شدة هذا كما تصبح تشوف لا لا نشوف شيء يعني لا ما تشوف تنبيك بسم الله الرحمن الرحيم تقول لي لا تشوف ثم أنا اللي يشوف لا فيها شدة وثانية فيها شدة ما عليش هو إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم حقق العين حقق العين أخويا حقق العين فرماش يا لا لا ما لا لا العين ما تخرج من لا من لا من طرفك تخرج من العين عين عين عين عاء هو إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أصاب ولا أخطأ واحد يطع صبعه يقول لا أصاب ولا أخطأ راودي يطع صبعه هو ذي يقرأ أصاب ولا أخطأ قول لي الأكل أصاب وأخطأ بارك الله فيك وين أصاب؟ ثانية وأخطأ في الأولى غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكن بعد أن ننوي حضر بارك الله فيك فإذا شوف أنت بالله عليك يعني كم من الخير وكم من الأجر وكم من نعم الله نضيعها لهذا قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين وش قلنا ايش معنى ربانيين ذكروني وش قال ابن عباس في قول عزيز ربانيين قل عمي الحاج الله يرضى عليك اسمع عمي الحاج او احفظ التفسير تفسير هذه الآية ولكن كونوا ربانيين يتعلمون صغار العلم قبل كبارها ما تعرف تقرا الفاتحة تتكلم في الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد تعرف تقرأ الفاتحة تقرأ تتكلم في الشيخ العيد، ما تعرف تقرأ الفاتحة تتكلم في العلماء، ما تعرف تقرأ الفاتحة تتكلم في الشيخ ابن بادي، ما تحشمش. صلتك بالله مقطوعة، وانت تستطيع ان تتعلم ولا تتعلم، ثم تسمي نفسك مسلما مؤمنا كامل الايمان، بل تزعج ذلك وضوحا بل غرورا، وتزعم انك سني وسلفي وانت ما تعتقد الفاتحة. هذا هو الجهاد. لا والله لا يقوم لنا ديننا حتى نتعلم صغار العلم قبل كبارها، لا يستقيم ابدا، ولا يمكن ان تستقيم اخلاقنا حتى تستقيم السنتنا، ولا تستقيم السنتنا حتى تستقيم قلوبنا، ولا تستقيم قلوبنا حتى نتعلم الصلاه، ولا يستقيم العود ولا يستقيم الظل والعود اعوج. فاذا مش عيب كي تخرج منا من المسجد تخرج وتقول انا عيان انا عيان انا عيان انا عيان، حتى تصرخ سبحان الله. ابن عباس في عمره 16 سنة يتكلم في تفسير القرآن ويقول عنه سعيد بن جبير ما حضرت له مجلسا فسر فيه سورة النور، اقسم بالله لو سمعها اليهود والنصارى والمجوس لأسلموا. وعمره 16 سنة. في عمرك 40 سنة ما تقرأ الزهر تقرأ الحمد لله رب العالمين، ما تعرف تقرأ الفاتحة. اخوانا لازم كان دير، ولازم كل واحد فينا يقطع حوته ويهز ويقول له انت عيان، ولا يقول له انت عيان انا عيان انا عيان، حتى نفطنا وخلاص قال ايه صح احنا عيانين. بعد منين نبداو؟ نبداو من الاول، نبداو من الاول كاع، منين من اول المصحف يلا نتعلم ونقرا الفاتحه. مش عايز والله العظيم انا سمعت ناس يسمونهم دعاء، يسمون انفسهم دعاء، اقسم بالله العظيم ما يحسن قراءه الفاتحه، وذلك تجرأ ويقول هذا حلال وهذا حرام. فنحن نريد ان نتعلم الصلاه، نريد ان نتعلم الصلاه، ونحن نعلمكم الصلاه بعد كل صلاه عشاء، فبالله عليكم يستقيم اننا لا نعرف حتى ان الفاتحه اول ايه هي بسم الله الرحمن، لا نعرف حتى ان لا نفرق بين الضالين والضالين، لا نفرق بين الضاء والضاد. سبحان الله، الا يستحي احدنا ان يكون ابا ثم لا يتعلم ولا يعلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم. اسال ربي الكريم ان يعلمنا ما لا نعلم، وان يفقهنا في ديننا، وان يوفقنا الى العمل بمقتضى ما نعلم. اللهم اعنا على طاعتك وعبادتك، اللهم اعنا على حسن الانابه اليك، اللهم اجعلنا فقهاء في دينك، وعنا على العمل بمحكم كتابك والايمان بمتشابهه. اللهم وفقنا ووفق المسلمين اجمعين الى تعلم كتابك وتعلم سنه نبيك صلى الله عليه وسلم والدعوه اليهما على الصراط المستقيم. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. من الحقائق الكريمه التي ومن الاء الله تبارك وتعالى ونعمه الجسيمه على عباده المسلمين المؤمنين انه جعل هذه الصلوات الخمس كفارات ناحيات الذنوب والمعاصي والموبقات التي يرتكبها العبد في ايامه ولياليه. الذي يخطئ بالليل يصلي الصبح في جماعة ويستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب إليه فيغفر له ذنوب ليله، والذي يخطئ بالنهار يصلي صلاة الليل صلاة العشاء ويقوم بين يدي ربه في صلاة الجماعة فيستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب إليه فيمحو له ذنوبه التي اقترفها في نهاره وهكذا حتى يلقى العبد ربه عز وجل ليس عليه خطيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها يعني من الذنوب ما لم تغش الكبائر يعني ما لم يرتكب العبد الكبائر لأن الكبائر تستلزم التوبة. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه التوبة أو حقيقة هذه الصلوات وكيف تمحو الذنوب. فقال في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه ورواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الصبح غسلتها ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العشاء غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظون. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تشرق الشمس من مغربها. ولهذا قال إبليس وهو يجاهر ربه بسوء الأدب قال له وعزتك وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما استغفروني. والصلاة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول اللهم يقول له أبو هريرة والحديث في المسند والصحيحين يقول له يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والجماعة ماذا تقول؟ إنه تقول الله أكبر ثم تسكت ثم تبدأ القراءة فبأبي أنت وأمي ماذا تقول في سكوتك؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الصلاة مكفرة لما بينها تصلون صلاة الصبح ثم تقبلون على الدنيا وتقبلون على همومها ومصائبها فتحترقون فيها بالذنوب فهذا لا يغض البصر عن المحرمات وهذا لا يكف لسانه عن أذى المسلمين والمسلمات وهذا يستمع إلى الغناء والفجور من المغنين والمغنيات وهذا يسعى إلى الفساد والمنكرات بأقدامه بالليل والنهار وهذا يبطش بيده ويسرق مال هذا ويضرب هذا ويبطش بهذا تحترقون تحترقون. الاحتراق العبد يحترق بالذنوب علامة الذنوب سواد في القلب ظلمة في القلب وسواد في الوجه وبغض في قلوب المؤمنين. علامة المعروف علامة الطاعة أو عنوان الطاعة حقيقة الطاعة نور في القلب وبهاء في الوجه وقبول في قلوب المؤمنين تحترقون تحترقون. حقيقة الاحتراق أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن بواد أحدكم واديا يغتسل منه خمس مرات في اليوم أكان يبقى من برمه شيء؟ كل واحد فيكم عند وادي معه يسيل متلفق بماء صاف نقي طاهر مطهر بماء طهور يغتسل منه خمس مرات في اليوم أيبقى من وسخه، من قذره، من ضعنه، من خبثه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس تمحو الخطايا والذنوب وتذهب العيوب وتنقي وتنقذ من المهالك والكروب. الصلاة، الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه بلال وكان يحبه، وكان يقول له، كان يقول له يا بلال، وقد ذكرت لكم هذا الحديث والحديث في الصحيح، ما لي يا بلال كلما دخلت الجنة رأيتك أمامي، فقال صلى أدري عبد أسود مثلي، عبد أسود مثلي، أن له أن يدخل الجنة لولا هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، ولولا تصديقك والإيمان بك يا رسول الله أنا أسبقك إلى الجنة. بما فقد كان يبيعني سيدي بدرهمين رخيصين، وباعوا في السوق، يشتريني هذا ويبيعني هذا، ويبيعني هذا لهذا، ويشتريني هذا ليبيعني لهذا، أنا أسبقك إلى الجنة. وكيف لعبد أسود أن يسبق نبيا إلى الجنة؟ قال لا أدري يا رسول الله، لأنني ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. فقال هو ذاك يا بلال، هي الصلاة الركعتات التي تصليهما كلما توضأ، هي التي جعلتك تسبقني كلما دخلت الجنة رأيتك أمامي. هو ذاك، إلا أنني ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. الصلاة. لهذا كان قدر الصلاة عند الله عز وجل عظيما، فسمى المؤمنين سماهم بالمصلين، ووصف المتقين بأنهم مصلون، ووصف المحسنين بأنهم مصلون، وذكر المجرمين فقال عنهم أنهم كانوا طوعة للصلاة. نعم، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وإذا كان العبد يصلي ويتهاون عن صلاته ويغفل عنها حتى يخرج وقتها ثم يصليها متهاونا، توعده الله عز وجل بالويل، فقال الله عز وجل فويل للمصلين، فجعلهم من جنس المصلين ومن طائفة المصلين. ثم قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذه الآية كلنا يحفظها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم واديا يقال له الويل، تتعوذ منه جهنم في اليوم 100 مرة. نعم، تدري جشعك طمعك حبك للدنيا خوفك عليها حرصك على الدينار سعيك في تحصيله موالاتك فيه ومعاداتك فيه، تدري ما الذي يلهبها؟ هو الصلاة. تدري حزنك وجزعك ومصيبتك التي لا تستطيع لها صبرا، تدري ما الذي يلهبها؟ تلهبها الصلاة. قال الله إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. تريد أن تكون من الفالحين، تريد أن تكون من المفلحين، تريد أن تكون من الوارثين. شوف ربنا استعمل لفظة الوارث، ثم لماذا ورثها؟ لماذا ورثها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه عمله. قال ولا حتى يرسل. قال ولا ابا الا ان يتغمدني الله بفضل منه ورحمه. قال لا تجعل الحديث ان اعمالي لا يمكن ان تدخلني الجنه، انت تتعرض لامتنان بهذه الاعمال. لعلكم تعملون. قال الله عز وجل في المفلحين، وقال الله عز وجل في الوارثين الذين لا يرثون حقلا ولا يرثون بستانا ولا يرثون مالا او ضياعا ولا يرثون درهما او دينارا ولا يرثون سيارة او قصورا من طين. النبي يرثون الفردوس. قال الله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاول علامات المفلحين المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ومهما اخرى الصلاه، والذين هم على صلواتهم يحافظون. اولها الذين هم في صلاتهم خاشعون، اخرها الذين هم على صلواتهم يحافظون، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس سقفها عرش الرحمن. سقف الفردوس عرش الرحمن سبحانه. الذين يرثون الفردوس اولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس، قال الله الذين يرثون الفردوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس من الجنه، فانه اعلى الجنه واوسط الجنه، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، منها تتفجر أنهار الجنة وفوقها عرش الرحمن. نعم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم يختم ربنا عز وجل صفات المؤمنين المفلحين الوارثين، فيختمها مرة أخرى بالصلاة كما بدأ. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويختمها الذين هم على صلواتهم يحافظون، اولئك هم الوارثون. تدري ابوك يموت يترك لك مالا تسمى وارثا، صح ولا لا؟ تسمى وارث. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وصيه لوارث، يعني واحد يرث لا يحتاج الاب الى ان يكتب له وصيه لانه وارث، صح ولا لا؟ فانظر عمر ماذا اورثك ربك ايها المصلي. اولها الذين هم في صلاتهم خاشعون، واخرها الذين هم على صلواتهم محافظون، وجزاؤها وتحفتها وثمنها اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. بالله عليك شوف شوف شوف المعنى العجيب ها هنا في هذه الآية: أولئك هم الوارثون. الوارث عندما يرث المال، هل يمكن أن يأتي أحد يقول له تنازل عن مالك؟ صار ماله، صح ولا لا؟ فلكي تزداد قلوب المؤمنين سرورا، وتزداد قلوب المفلحين سرورا، وتزداد قلوب المؤمنين بهجة وحضورا، قال لهم ربي وربك، قال لهم ربنا سبحانه: هم فيها خالدون. يعني اننا لا نورثهم الفردوس بزمن معلوم، بل هو خلود ولا موت. وقد يقول الواحد منا واولهم المتكلم المتحدث الواعظ، ويقول: يا ربي لكن معاصي كثيرة، فكيف السبيل إلى الوصول إلى الفردوس؟ يقول لك: لا رجوع إليك. وكيف السبيل إلى الرجوع إليك يا ربنا؟ مر رجل بامرأة ودخل معها حائط بستان، تضمها وقبلها وفعل بها ما يفعل الرجل بامرأته. وفجأة يا عمي أفاق القلب مرة أخرى من غفلته. فندم القلب وظرفت العينان، ثم دخل المسجد يتهادى حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، يا رسول الله، إني مررت بامرأتي فغلبتني نفسي، أصبت منها ما يصيب الرجل من امرأته، إلا أنني لم أجامعها، قدرت وظننت كذا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر، ورجل جالس ودموعه تسيل. لما طال الجلوس قام قال لينصرف، ولما بلغ الباب قال: اين السائل؟ اين السائل علي به؟ وقال الرجل وقال: ها انا يا رسول الله. قال: تعالى. فلما جاء قال له: اتشهد شهادتنا؟ قال: نعم. قال: اتصلي الى قبلتنا؟ قال: نعم. قال: اتاكل ذبيحتنا؟ قال: نعم. قال: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. الرجل استبشر، توصل هذه لي خمسه وحدي، هذه لوحدي، صلاتي تذهب السيئات الى الحسنات اللي هي اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، ان الحسنات التي هي الصلاه التي تقام طرفي النهار وزلفا من الليل يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل فرحا مستبشرا: الا جئني هذه يا رسول الله، وانه يحب الخير لجديد. فقال: يا رسول الله، ليه هذه وحدي؟ يوم يرجع عليه خاصة. قال: لك وللناس لأمة كلهم جميعا، لك ولأمة كلهم جميعا. ما الذي يذهب السيئات؟ ذكر الله عز وجل الصلاة فسماها حسنات، فقال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، يعني المصلين. مفلحين، مؤمنين، وارثين، ذاكرين. فسبحان الله، ليس هناك اعجب، ليس هناك اعجب في قلب المؤمن من رجل قام وهو يسمع المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم، فيجيبه ويقول: صدقت وبررت. ثم يخرج في ظلمة الليل وشدة البرد لا يخرجه إلا الصلاة، يقول ربه سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: بشر المسائين في الظلم، ظلمة الليل بصلاة العشاء وصلاة الصبح، بشر المسائين في الظلم بالنور السام يوم القيامة. يطعمونهم من أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع في الفراش من يصلي بالناس، دخل عليه ازواجه ودخل عليه اضيافه اصحابه، وقال: رسول الله، من يصلي بالناس؟ فأغمي عليه، فلما افاق قال: مروا ابا بكر، مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فقالوا، قالت ابنته عائشه: قد رسول الله، ابي رجل ضعيف لم يصلي يبكي، هل يسمع الناس قراءته؟ أغمي عليه ثم استيقظ، قال: صلى الناس؟ قال: لا، رسول الله، صلوا. قال: مروا أبا بكر فليصلي يوم الاثنين اليوم الكبير اليوم المحزن اليوم المؤلم الذي فارق فيه احب خلق الله هذه الدنيا الى جوار ربه كانت اخر كلمة نطق بها ماهي تقول ام المؤمنة عائشة كان رأسه على صدري بين صدري ونحري يعني جاءت وجلست خلفه ووضعت رأسه صلى الله عليه وسلم على صدرها قالت فرأيته يشير بيده ويقول أريد ربي أريد ربي قالت ثم انتبه فقال الصلاة الصلاة لما ملكت أيمانكم ثم صارت روحه ونحن صلى الله عليه وسلم أخر كلمة هي الصلاة لأنه يعلم أن أول سؤال يطرح يسأل عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ثم فاضت روحه آخر كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا نعم الواقف عني هذا رحمك الله إن الصلاة في حياة المسلمين نعلم أنني سأقدم وجوها كثيرة كما حدثني صاحبي هذا الصباح وقال لي بأنه القوم يقبلون على دورة رياضية في تونس أو اليوم